قال من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ثم أورد على عادته الأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية الكريمة لو فهمها الناس ما علقوا الخيوط ولا تعلقت قلوبهم بالحروز أو ما يسمى بالحروز. الله جل وعلا يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هل يوجد شيء يستطيع أن يكشف ضرا أراد الله سبحانه وتعالى نزوله، هل هناك شيء يستطيع أن يمنع شيئا أراد الله حلوله؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، فلماذا يعلق القلب بخيط أو حديدة أو خرزة أو نحو ذلك يظن أنها تحمي أو تقي أو تدفع أو ترفع؟ وسيأتي معنا في الحديث أن من تعلق شيئا وكل إليه. أيرضى الإنسان أن يكله الله إلى خيط في يده أو حديدة في يده؟ وماذا تغني عنه من الله شيئا؟ ماذا تغني عنه من الله شيئا؟ الله، قل حسبي الله أي الله كافيني، والكافي هو الله، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذا يفيدنا أن القلب إذا عمر بالتوكل على الله والثقة به لم يلتفت إلى هذه الأشياء. متى تأتي هذه الأشياء؟ إذا ضعف الإيمان ورق الدين، حينئذ يدخل الشيطان ويوقع الإنسان في مثل هذه التعاليق التي لا تغني شيئا، لا تملك رفعا ولا دفعا. نعم.